تفسير الآية 158 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي ولئن متم أيها الناس وأيها المسلمون وأنتم في بيوتكم أو في أي مكان، أو قتلتم بأيدي أعدائكم وأنتم تجاهدون في سبيل الله، فعلى أي وجه من الوجوه كان موتكم فإنكم حتما إلى الله وحده لا إلى غيره تجمعون ليوم الحشر، أي يوم القيامة، حين يبعثكم من قبوركم بعد كونكم ترابا بأجسادكم وأرواحكم، حيث يثاب أهل الخير بكل خير وسعادة وأهل الشر بكل شر وتعاسة بما يستحقون بكل عدل. فأحسنوا إذن الاستعداد للقائه تعالى بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فليس لأي أحد قطعا بقاء في الدنيا سواء سافر أم جاهد أم قعد في بيته، فلا تفروا من الجهاد ولا من حسن الانطلاق في الحياة بحسن أسباب لإسعاد أنفسكم وغيركم تجنبا للموت، فإنه قادم حتما على أي صورة. فأحسنوا إذن خاتمتكم بأن تجتهدوا أن تكونوا دائما في خير حتى تموتوا عليه، فإن العاقل هو من يفعل ذلك والسفيه هو من لا يفعله. وبما أن الموت بأي شكل هو النهاية الحتمية للحياة الدنيا، والحشر هو النهاية الحتمية للموت أو الشهادة في سبيل الله، فمن استطاع أن يذهب إليه شهيدا فليفعل لينال أعظم وأعلى الدرجات.